الداخلي الصفحة الداخلية للأضراس العليا، للأضراس العليا، ففي هذه المنطقة يقع الضغط، فنقول ض. كانت القبائل العربية بعضها يتكئ على حافة لسانه اليمنى، وبعض القبائل يتكئ عند نطق الضاد على حافة لسانه اليسرى، وبعضهم كان يخرجها بتوزيع الضغط توزيعا متعادلا بين الحافتين، فيقول ض. وهذا الذي يعني أميل إليه وأن تفعلوه أيضا. لماذا نخرجها من اليمين ومن اليسار؟ يعني نخرجها من الحافتين مع ض. ض هذا بالنسبة للضاد المفتوحة، ضو بالنسبة للضاد المضمومة، ضي بالنسبة للضاد المكسورة. بالنسبة للضاد الساكنة نقول هكذا: أض. اسمعوها جيدا، أض. أشبه يدي هذه بسقف الحلق أو بغار الحنك، ويدي هذه باللسان. لما نقول أض تلتصق كل هذه المنطقة كلها على غار الحنك الأعلى، فينحبس الهواء خلفها، فبهذا الانحباس يحدث هنا ضغط. تحت تأثير هذا الضغط يندفع اللسان إلى الأمام قليلا، مليمترات بسيطة يندفع اللسان إلى أن يصل منتهى رأسه، منتهى رأس اللسان، إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان. أض فقط ولا يزيد، لأننا لو زدنا واستمر اللسان في الخروج لوصل إلى هنا، إلى أطراف الأسنان العليا، وهي منطقة حرف الضاء. لذلك نجد في العاميات خلطا أحيانا بين الضاد والضاء، انتبهنا كيف؟ فالضاد حرف من هنا من حافة اللسان اليمنى واليسرى، والضاء حرف من منتهى رأس اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فالمخرج مختلف. نلاحظ على اللوحة التعليمية مخرج الضاد، انظروا إلى الصورة اليمنى ولاحظوا بأن المنطقة التي لونت باللون الأزرق هي تمثل حافة اللسان بالنسبة للصورة، حافة اللسان اليسرى. يعني حاولنا بقدر المستطاع أن نبين لكم منطقة التلامس أو منطقة القرع التي يقرع فيها حافة اللسان ما يحازيها من الصفحة الداخلية للأضراس العليا، لأن حرف الضاد كما تعلمون في داخل الفم حرف، يعني حاولت بقدر المستطاع أن أبينه لكم. انظروا إلى اللوحة اليسرى، المربعات التي لونها أزرق، هذه المربعات الزرقاء تمثل المنطقة التي يقع عليها الاتكاء والضغط والاعتماد، أما المربعات الصفراء فتشير إلى المنطقة التي تلامس ولكن ليس عليها اتكاء. إذن كل منطقة المربعات الزرقاء والصفراء تشارك عند نطق حرف الضاد، لكن الضغط والاتكاء فقط على منطقة المربعات الزرقاء. أما لو ضغطنا على منطقة المربعات الصفراء فإننا سوف ننطق دالا مفخمة كما نسمع في بعض من بعض الإخوة، مثلا يقولون غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضال. مهما ضغط الإنسان على هذه المنطقة، مهما ضغط ومهما حاول أن يفخم، لا بد أن ينطق بدال مفخمة. ما ممكن ينطق ضاد، الضاد ليس هذا مكانها، مكانها هنا. إذن هذا بالنسبة لحرف الضاد سواء كان ساكنا أو متحركا، ويعني في الكتب أن هذا الحرف قد انفردت به اللغة العربية، لذلك يقولون عنها لغة الضاد. أما حرف اللام يا إخوة فإنه يخرج، لو شبهت يدي هذه باللسان، يخرج من منطقة أدنى حافة اللسان إلى منتهاها من اليمين، وأدناها إلى منتهاها من اليسار، من أدنى هذه المنطقة إلى منتهاها ومن الأدنى إلى المنتهى. هذه المنطقة هي منطقة اللام، ومنطقة الحافتين هذه منطقة الضاد، عند نطق اللام لا تلامس شيئا بل تكون بعيدة، لذلك الهواء خارج من هنا من القصبة الهوائية إلى الفم، فلما يصل الهواء إلى الفم ويقول الإنسان ال يجد الهواء أمامه هذه المنطقة مغفلة، فينحرف بعض الصوت عن يمين اللسان، عن يمين الحافة، وبعضه عن يسار الحافة، ثم يتابع الهواء طريقه إلى الخارج. اليمين واليسار منطقة الضاد لا تلامس شيئا، فقط التلامس هنا أدنى الحافة إلى منتهاها، هذا هو مكان اللام. الحمد لله رب العالمين. هذا هو حرف اللام، ونستطيع أن نرى اللوحة التعليمية التي تبين المنطقة التي يكون فيها قرع حافة اللسان أو منتهى حافة اللسان لمخرج اللام، بحيث إن هذا الحرف يخرج من هذه المنطقة، وأما منطقة الضاد فليس فيها تلامس أبدا عند نطق حرف اللام. اللوحة لو سمحت. نعم، نلاحظ على الشاشة كيف على الصورة التي في يمين اللوحة كيف أن حافة اللسان هي التي تقرع منطقة اللام. قد كتب على اللوحة أن اللام تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، حافتي، لاحظوا التثنية. نعم. أما الصورة التي على المنطقة اليسرى من اللوحة التعليمية فإن المربعات الزرقاء التي نراها أمامنا هي المنطقة التي يقرع فيها اللسان غار الحنك الأعلى، هذه المنطقة هي منطقة اللام. هكذا نكون قد بينا الحرفين اللذين يخرجان من حافة اللسان، سواء ذلك من منطقة أقصى الحافة إلى منتهاها أو من منطقة منتهاها إلى رأس اللسان. وبحول الله وقوته نتابع في الحلقة القادمة كلامنا عن حروف اللسان التي تلي حرف الضاد وحرف اللام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا دكتور أيمن على هذين.